بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون في كل مكان، أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه الظروف التي يعم فيها هذا الوباء كثيرا من دول العالم، فنسأل الله جل وعلا أن يرفع هذا البلاء عن عباده وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجعلنا ممن آمنوا بقضائه وقدره فصبروا على الضراء وشكروا في السراء وأحسن خاتمتنا في أمورنا كلها وأجارنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. في مثل هذه الظروف أيها الإخوة والأخوات، يتأكد أن نتواصل معكم على التوكل على الله سبحانه وتعالى، ونحتاج أن نتبين هذا التوكل ما هو وبما يكون وما فضله وما شأنه في قلوب الموحدين، قلوب عباد الله المؤمنين. إن التوكل على الله أيها الإخوة عبادة قلبية تتعلق بالقلوب، تتعلق بالبواطن، ومعناها اعتماد الأمر على الله سبحانه وتعالى، أن تعتمد على الله وأن تفوض إليه الأمر في قلبك، فلا يكون في قلبك معتمد سواه سبحانه وتعالى. وهذا التوكل هو الذي جعله الله عباده وأمر الله به المؤمنين، فقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقوله وعلى الله تقديم المعمول على عامله تفيد الاختصاص، وعلى الله حرف الجر ولفظ الجلالة يفيد اختصاص، اختصاص التوكل بأن يكون على الله وحده، لأن هذا هو الإيمان. والتوكل أيها الإخوة عمل قلب، فهو عبادة قلبية نطق به باللسان بما دل على القلب. فإذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، وإذا قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنك تخبر بلسانك عمن عقد عليه باطنك وقلبك. والتوكل أيها الإخوة يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. فيكون التوكل شركا أكبر إذا توكلت على الأموات أو على الشياطين أو على الطواغيت بأن اعتمد قلبك عليهم في حصول نعمائك أو دفع ما تخشاه من الضراء. فهذا التوكل إذا كان في قلبك على هؤلاء فإنه شرك أكبر، لأنك أشركت مع الله غيره في عبادة التوكل. ويكون التوكل شركا أصغر إذا توكل على الأسباب، توكل على الطبيب وهو سبب في العلاج، توكل على الدواء وهو سبب في رفع الداء، توكل على الأمير أو على التاجر فيما يتعلق برزقه وهم أسباب، توكل على المزارع في حصوله على الثمرات وهي أسباب. فإذا اعتمد قلبك على السبب صار شركا أصغر، وهذا الشرك الأصغر قد يعظم وينمو ويزداد إلى أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد في قلبه أن هذا المتوكل عليه الذي هو سبب أنه هو الذي بيده نفعه وضره وخيره وشره. وما يكون عند الناس من التوكيل وهو التفويض، يوكل غيره في قضاء مصالحه، يوكل حيا شاهدا حاضرا في قضاء مصالحه، هذه تسمى بالتوكيل، تسمى بالوكالة، وهي التي يذكرها الفقهاء في أبواب المعاملات. وهذا تفويض وليس هو توكل. والفرق بين الوكالة والتوكيل وبين التوكل أن التوكل عمل قلب، والوكالة والتوكيل عمل ظاهر. وقد مدح الله سبحانه وتعالى من توكل عليه، فعظم من هذا الثمرة، ثمرة التوكل عليه، أنه يكفيه سبحانه وتعالى، يكفي عبده المتوكل عليه. فقال جل وعلا في فضل التوكل وفي عظيم منافعه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمدحهم الله جل وعلا بهذا التوكل، أنهم على ربهم يتوكلون، وهذا اختصاص بتوكلهم على الله وحده دون ما سواه. وفي خبر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء ذلك في الحديث المفرد في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، إذ يرفع له سواد عظيم، فظنهم أنهم أمته، فقيل: هذا موسى وقومه. قال: ثم رفع لي سواد أعظم منهم، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عليه الصلاة والسلام، فخاض فيهم الصحابة، فمن قائل: هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فلما خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يخوضون في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جاء في رواية في غير الصحيحين 70,000 ومع كل 70,000، دل على أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم كثيرون، كثيرون جدا، لأن العدد هاهنا لا مفهوم له وغير مراد، وإنما المراد منه بيان كثرة هؤلاء الداخلين الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بوجهه الكريم أن يجعلنا منهم. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم ولو أصابهم ما أصابهم من المرض والبلاء، ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون لا بزمان ولا بمكان ولا بحيوان ولا بمريض ولا بكسيح، ليس عندهم عقيدة التطير والتشاؤم. ولا هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، مع أن العلاج بالكي مباح لكنه مكروه لأنه علاج بالنار. قال: وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو المناط، وهذا هو المتعلق، هو صبرهم على البلاء والمرض والضراء، وشكرهم على النعماء والسراء، لأنهم متوكلون على الله جل وعلا توكلا في قلوبهم، بأن فوضوا واعتمدوا في حصول الأمور وجلب الخيرات ودفع المضار على الله سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون. وفي مقدم هؤلاء أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويتبعهم الكمل من أولياء الله ومن أتباع الرسل من الصحابة ومن تبعهم بالإحسان. نعم، هؤلاء هم الكمل. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي والله حسب وكافي من اتبعك من المؤمنين. هذه عقيدة، من اعتقدها وانعقد عليها وتوثق عليها قلبه فإنه يكون في بحبوحة الجنة في الدنيا بهذا الأنس وبهذا الفرح وبهذا الانشراح وبهذا السرور في قلبه أنه لن يأتيه من الله جل وعلا إلا كل خير، فهو متوكل على الله، وهو مفوض أمره ومعتمد في قلبه على ربه، قوي هذا الإيمان حتى صار من هؤلاء المتوكلين. ولما هدد المشركون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعد معركة أحد لئن رجعوا إليهم ليستأصلون شأفتهم، ما ضر ذلك نبينا؟ ما ضر هذا التهديد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا صحابة؟ وإنما قالوا بلسان الحال مع لسان المقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي هذا قول الله جل وعلا في معرض الآيات في سورة آل عمران في معركة أحد وما كان فيها من المواقف، قال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي خافوهم واحذروهم وارهبوهم، فزادهم إيمانا. إذن تخويف الناس لم يضر المؤمنين، لماذا؟ بل زادهم إيمانا، لأن هذا انبنى على أنهم متوكلون على الله توكل الحق، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي الله كافينا، ونعم الوكيل أي عليه توكلنا، فنعم المتوكل عليه سبحانه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. روى الإمام البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار لما وضعوه في المنجنيق ليلقوه في النار وهو في السماء، جاء إليه جبريل فقال: ألك حاجة؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وفي هذا الصدد يروي بعض الناس حديثا إنما يرويه الصوفية والقبورية، أن جبرائيل لما جاء إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وهو في السماء مرميا إلى النار قال: ألك إلي حاجة؟ ألك إلى ربك حاجة؟ قال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. وهذا كذب وباطل لا نصح، بل قال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله كافيني ونعم المتوكل عليه هو ربنا سبحانه وتعالى. فجاء الأمر الإلهي مباشرة، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو كانت بردا خالصا لتجمد إبراهيم من برودتها، لكنها برد وسلام. وكذا قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، لما هدد وخوف وأرهب بالمشركين فلم يبالي بهم. التوكل أيها الإخوة، هذه العقيدة القلبية في قلب المؤمن تعظم، لا سيما في مثل هذه الظروف وهذه البلايا وهذه المحن، فإن المؤمن يعظم توكله على الله، لا يتوكل على الأسباب. نعم يبذلها ويطلبها ويسعى إلى تحصيلها ما استطاع، لكن معتمد قلبه وتوكله على الله في حصول المسبب، شفاء من الأدواء، نصرة على الأعداء، سلامة في نفسه، صحة في بدنه، عافية له ولأهله ولمجتمعه، إنما هو على الله سبحانه وتعالى. وما بذل الأسباب إلا من هذا التوكل. لما جاء وقدم قوم حجاج في عهد عمر وكانوا يسكنون المساجد، فسألهم: لما لا تكتسبون وتسترزقون؟ قالوا: نحن المتوكلين. قال: بل أنتم المتوكلون، تواكلوا على غيرهم في حصول أسباب رزقهم ومعاشهم، وليس هذا هو حقيقة التوكل، وإنما هذا مفهوم خاطئ وباطل للتوكل. فمن اعتمد على الأسباب وحدها ولم يلتفت إلى مسببها وهو الله جل وعلا وقع في الشرك. ومن ألغى الأسباب فهذا قدح في عقله، لأنه مجنون، كل شيء له سبب. ومن أهمل الأسباب وزعم أنه متوكل على الله فهذا قدح في الشرع مع قدحه في العقل. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. امرأة في مخاضها في غاية ما تكون من الضعف والوهن، ويأمرها الله بأن تبذل السبب بأن تهز جذع النخلة. الشديد القوي لن يستطيع أن يهز جذع النخلة، فكيف بالمرأة في مخاضها وهي في أشد ما تكون هما ومرضا وضعفا ووهنا؟ لكن ليعلمنا جل وعلا عن بذل السبب. المزارع يحرث الأرض ويبذل البذر ويجري عليه الماء، هذه أسباب، ويتكل على الله جل وعلا في فصول نتاج الثمر. الإنسان يتزوج ليحصل من هذا الزواج الولد، فأما إذا جلس في بيته قال لن أتزوج فإن شاء الله أن يرزقني بالولد رزقني، كان هذا تواكلا وقدحا في عقله مع القدح في شرع الله جل وعلا الذي أمره بفعل الأسباب. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أم أتكل؟ ظن أن هذا يعارض هذا، أن العقل ينافي التوكل. فقال له عليه الصلاة والسلام ولكل من حصل عنده هذا الاضطراب: اعقلها وتوكل، ابذل السبب واعتمد على الله في قلبك في حفظها وعدم ضياعها وهمالها وذهابها. ابذل السبب ولكن لا تعول على السبب، وإنما عول على توكلك على الله باعتماد قلبك عليه في حصول هذا المسبب وفي حفظ هذه الناقة. وهذه الأدواء ومرض الكورونا وغيره مما سيأتي في المستقبل، موقف المسلم والمؤمن منه هو أنه يتوكل على الله في دفعه مع بذل الأسباب. أما الموت والحياة والصحة والمرض فهي بيده سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله مع بذل الأسباب أن يصيبك هذا الوباء فاصبر على قضاء الله واصبر على قدره واشكره سبحانه وارض بما كتب الله لك. فإن كان فيه حتفك فهو سبب، وإلا فالموت لا بد منه. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لا بد يوما على آلة حدباء محمول. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فالمؤمن يطلب فعل الأسباب ويتكل على الله ويعتمد في قلبه على مولاه في حصول هذه المسببات، لا يغلو فيعلق قلبه بالأسباب فيشرك، ولا يلغي الأسباب فيقدح في الشرع ويقدح في العقل. والصوفية عطلوا الأسباب وظنوا أن هذا توقف، ونفاة الأسباب عطلوا شرع الله جل وعلا الذي أمر بفعل الأسباب. وأهل الإيمان عملوا بالأسباب واتكلوا على الله وخوضوا أمورهم إليه واعتمدوا عليه في قلوبهم في حصول مراداتهم، ولهذا عبدوا الله بعبادة التوكل كما عبدوه بعبادة الخشية والخوف، وعبدوه بالرجاء وبالحب. من عبد الله بالحب وحده فهو صوفي زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهذا الذي يجب عليه أن تكون أيها المؤمن. فلا يهولنك ما تراه وتسمعه، وإنما كن مطمئن القلب قرير العين منشرح الصدر مؤمنا بأنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك، وما لم يكتبه الله لك لن يصلك من خير أو شر، واتكل على الله جل وعلا لأن تفوض وتعتمد في قلبك على الله بكل شؤونك، ولا تنسى الأسباب، فلا يردن مصح على ممرض ولا يخالط ممرض الأصحاء، وما هذه الإجراءات الاحترازية إلا لهذا الغرض، منع التواصل ومنع الاجتماعات، حتى المساجد لا يصلي فيها المسلمون بأمر ولي أمرهم لئلا يكون هذا سبب لاختلاطهم وانتشار الوباء بينهم، هذا من الأسباب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يردن ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. وقال: إذا سمعتم بالطاعون نزل في بلد فلا تقدموا عليها، وإذا أصابكم وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها. وكذلك من الأسباب طلب العلاج والتطبب، واعتمد على الله في حصول الشفاء وحصول الطب، فهذا الطبيب مهما حذق ومهما برع وهذه التجهيزات وهذه العلاجات مهما كانت هي أسباب، إنما مسببها مسبب الأسباب هو الله، فقد يتحصل الشفاء والوقاية بهذه الأسباب وقد تتخلف عنها. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. كما نسأله جل وعلا أن يرفع بلاءه عنا وعنكم وعن خلقه أجمعين، وأن يرحمنا جميعا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم خص برحمتك عبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين، ولا تجعلنا من المتواكلين ولا من المنحرفين. اجعلنا من الصابرين على قضائك وقدرك، الراضين بذلك، المؤمنين به، ممن ملأت قلوبهم إيمانا وانعقدت قلوبهم عليك بكمال الرضا والتوكل واليقين. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته، كما نسأله جل وعلا بعلمه الغيب وقدرته على الخلق أن يحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأن يتوفانا إذا علم الوفاة خيرا لنا. ونسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يسكن خواطرنا، وأن يرزقنا الصبر والمصابرة والبصيرة في دينه، فإذا أراد بنا بلاء صبرنا على بلائه، وجعلنا من عباده الراضين به، الشاكرين لنعمائه، الصابرين عند قضائه وقدره، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المؤمنين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا السائل يقول: هل من كمال التوكل أني لا آتي من الأسباب إلا الشيء اليسير؟ التوكل يا أخواني ليس أمرا ظاهريا، وإنما أمر بالقلب يظهر أثره على الجوارح. التوكل أن يعتمر ويعمر قلبك بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى. من الاعتماد على الله أن تبذل الأسباب التي أمرك الله بها، والتي جرت العادة أن لا يحصل المسببات إلا بتحصيله. التاجر هل يحصل له بيع وشراء وهو جالس في بيته ويأتيه الرزق، أو لا بد أن يسعى ويبذل؟ ضرب الله لنا المثل بما ضربه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل. إذا هناك حق التوكل وهناك توكل ليس بالحق بل بالكذب والدعوة. لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، أي إلى رزقها وسعيها في الصباح وهي خماص بطونها هارغة، وتروح في المساء وفي العشي وهي بيطان. إذا بذلت السعي وبذلت السبب وسعت واتكلت على الله جل وعلا فرزقها سبحانه وتعالى. كذلكم أيها الإخوة في مثل هذه الأدواء يبذل السبب الأسباب الوقائية والاحترازية، وإذا بني بالمرض الأسباب العلاجية بعد وقوع المرض عليه، ويتكل على الله جل وعلا في حفظه وفي حصول الشفاء إن بني بالمرض. ألم يقل صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له هديت وكفيت حتى يرجع إلى أهله. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، لا بد من التواصي بها والتنبيه عليها، والله أعلم. سائل يقول قول حسبي الله ونعم الوكيل هل هو كاف في التوكل؟ هذا سؤال مهم. قول حسبي الله ونعم الوكيل إذا قالها من طرف لسانه ولم يعتقدها بقلبه لا تنفع، لا تنفع. كما قال لا إله إلا الله من طرف لسانه ولم يعتقدها ولم يوقن بها ولم يخلص بها ولم يحقق شروطها الثمانية لا تنفع. إنما إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل وهو يعتقدها فهي عبادة قلبية لفظية، عبادة قلبية وعبادة قولية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي وحين يصبح حسبي الله لا إله إلا هو توكلت عليه هو رب العرش العظيم سبعا إلا كفاه الله جل وعلا، قالها بلسانه واعتقدها بقلبه. إذن لا تقولها بلسانك ويضعف شأنها في قلبك أيها المؤمن، وإنما تكرارها سبعا ليقوى يقينك بهذا التوكل وبهذا الاعتماد على الله جل وعلا. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرتجع، كلها تحقق عقيدة التوكل على الله جل وعلا في القلب، وهي العقيدة التي هي من شرائط الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والسلامة في ديننا ودنيانا، لنا ولأهلينا ومجتمعاتنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا مغفرة من عندك تغنينا بها عن رحمة ومغفرة من سواك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.